لم بس ما الخطأ في الخروج؟ الخطأ ما سمعته. الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟ سمعت أن ما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، ولكن كانت عندهم بيئة تختلف عن بيئتنا الآن. أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا نجار، أنا حداد. أنت تعلم جميعا يذهبون إلى المسجد بعد تسليم الإمام، كل واحد يذهب إلى بيته. ولكن نحن إذا خرجنا إلى القرى 3 أيام أو أسبوع أو 3 أيام، نحن نتصرف معروف كل واحد أنت عمل. فأنا لما أتصرف عن بيتي، لأن أنا بقدم المسجد بجوز يكون عقلي قطط في البيت مثلا، في مثلا وكلنا هكذا. فأنا لما أتصرف أسبوع في طريق، أنا أول شيء أتي بيت أتعلم من اللي أعلم مني. بعدين نحن يعني عندما نقول نجد هناك لا يصلون، يعني مثلا احنا كنا في المسجد، مين عنده زيارة؟ والله انا ابدي ما بصلوش، انا اخوي بصلوش. واحد عمره 60 70 سنة مريض، ليش بصلوش؟ قال لانه بصمره. فاحنا اذا زرناه في الله وذكرناه بالله على الاقلية وعلمناه شو واجبه، فنذكر بالله ربنا سبحانه. عفوا، البحث العلمي بده شوية أناف. أنت هلا دخلت إنه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والأمر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك إنه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. اللي انت بتقول عنه ما تفرج جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة على الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي